بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، مر بنا في الماضي يا عبد الرحمن الكلام على صيغ السلام أو ألفاظ السلام الأربع، فما هي؟ خمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر بنا أن زيادة وبركاته عن الجانب الأيسر ثابتة صحيحة، وقد كتب الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى في ذلك رسالة كاملة في إثباتها، قرأناها بالأمس. فالأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الخامسة: السلام عليكم، وينحرف قليلا إلى جهة اليمين. السلام عليكم. نعم. لا، يعني الحديث حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجانبين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قالها في اليمين وقالها في اليسار، لأن الشيخ الألباني، فبناء على ما ذكر الشيخ محمد بن آدم، فنسخة أبي داود المشهورة الموجودة فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، وأما عن اليسار فالسلام عليكم ورحمة الله. فرأوا أن زيادة بركاته عن اليسار لا تصح، فأثبت الشيخ محمد بن آدم من الناحية الحديثية ومن جهة كلام الحفاظ ومن جهة النظر في المخطوطات المعتمدة أن زيادة وبركاته عن اليسار ثابتة كما أنها ثابتة في اليمين. فهذه تكون صيغة من الصيغ أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، السلام، من الذي لا يرى أنه ركن من أركان الصلاة؟ من يا معاذ؟ نعم، هناك من أهل العلم من يرى أن السلام ليس بركن، يمكن أن يخرج من الصلاة ضابطة. نعم، أبو حنيفة يرى أنه لا يتعين الخروج من الصلاة بالسلام، وإنما يخرج من الصلاة بأي مناش. السلام لو خرج من الصلاة بالسلام عند أبي حنيفة لا بأس، لأن السلام عنده ليس من الصلاة. السلام عنده ليس من الصلاة، مثله مثل الكلام الآخر، مثل أن تقول لشخص كيف أنت، ومثل أن تقول لشخص أين كنت، من أين جئت، وما أشبه ذلك. يرى أن الخروج من الصلاة يكون بأي مناش، سواء من كلام أو أكل أو شرب أو قيام أو جلوس أو مشي أو حدث أو أي شيء آخر. وجمهور أهل العلم يرون أن السلام ركن من أركانها، ولا يخرج من الصلاة إلا به، لا يخرج من الصلاة إلا به. طيب، هناك ألفاظ أخرى قاسم عند الشافعية للسلام يمكن أن تقوم مقام، يعني أكملها ما ورد، لكن ما هو أقل ما يجزئ للخروج من الصلاة من السلام؟ ما علينا من الحديث، يعني أقل ما ورد السلام عليكم، وينحرف عن يمين قليلا، لكن من حيث الألفاظ عند الشافعية. يعني السلام عليكم ويجوز عند الشافعية عليكم السلام، يعني عليكم السلام عليكم السلام، فيرون أن هذا يعني يمكن أن يخرج به من الصلاة، وهذا أقل ما يمكن. طيب، التسليمتان ما حكمهما يا أخانا لطف؟ حكم التسليمتين عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين فرض يعني ركن لا تصح الصلاة إلا بها ولا يخرج إلا بها، وعن اليسار سنة. ما هو الدليل على ذلك؟ التسليم يعني سنتين، كيف عرف أنها واحد؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة دل على أن الخروج من الصلاة يكون بها وأنها الركن. وأما التسليمة الثانية فإنها سنة مستحبة إن جاء بها، وإلا تم الصلاة بذلك. طيب، ما الذي ينبني على هذا من مسائل الفروع يا أبا حذيفة؟ نعم، كون الثانية مستحبة فقط والأولى هي الفرض. نعم، لو أن الإمام سلم التسليم الأولى ثم أحدث تم الصلاة. كذلك المسبوق له أن يقوم بعد التسليمة الأولى، إذا سلم الإمام التسليم الأولى المسبوق يقوم، ما ينتظر حتى يسلم التسليم الثاني، لأن التسليم الثاني إنما هي سنة مستحبة، لكن المأموم يتابع الإمام. يعني لو أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المأموم يقول مثله. لو أن الإمام قال السلام عليكم، ماذا في أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قل مثله. لو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، كذلك تقول مثله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن كان الحديث الصحيح أنه فيما يتعلق بالأفعال، المتابعة للأفعال، لئلا يأتي من يترك بعض السنن فيلزمك أن تتابع، أو يفعل بعض البدع في صلاته فيرسل يديه، أو أنه يحدث بعض الأشياء سواء كان هذا الحدث بالقول أو بالفعل. طيب، كان هذا آخر مرحلة. آخر شيء، طيب أنت كنت غير موجود بالأمس. طيب، فآخر ما أخذناه أمس ذهب العلماء في السلام. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فرع في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين. في مذاهبهم يعني من؟ يعني العلماء، ليس الشافعية فقط. قال: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، يعني في مذهب الشافعي نفسه الأولى ركن والثانية مستحب، الثانية مستحب. وتجد أن بعض المقلدة والجهلة من المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي لو سلمت تسليمة واحدة لأقام الدنيا، لأقام الدنيا وما أقعدها. والصلاة عند الشافعية يمكن الخروج منها بتسليمة واحدة ولا إشكال في ذلك، وهذا منصوص الإمام الشافعي كما سبق. قال: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن الحارث رضي الله عنهم، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين، وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: وقال الطائفة يسلم تسليمة واحدة، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم يعني من الصحابة، والحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي. قال ابن المنذر: وقال عمار ابن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة. قال ابن المنذر: وبالأول أقول، يعني بماذا؟ بالتسليمتين. لماذا يذكر ابن المنذر على وجه الخصوص مع أنه شافعي؟ لأن له أقوال وآراء ينتصر فيها الحديث، وإلا هو من حيث المذهب شافعي، لكن لما كان معظما للدليل انتصرا له، ومخالفاته كثير للمذهب فيما يخالفون فيه الدليل، فيفرد بالذكر مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم. وقد ذكره الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، وتكلم عليه بكلام حسن أو تكلم عنه. قال: وقال ابن المنذر وبالأول أقول، قال: ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة والله أعلم. إيش الراجح؟ ما هو الراجح؟ أنت معنا؟ كيف معي تكتب؟ ما تكتب؟ إيش تكتب؟ طيب اقرأ لي ما كتب. هذا قلناه أول. الله يعينك علي من أول وجهة سبتها. إنك عبد الرحمن، ما هو الراجح؟ هنا ذكر الآن قولين، هناك من يسلم تسليمتين وهناك من يسلم تسليمة. إيش الراجح؟ تسليم واحد، يعني تسليم الواحدة مرجوح. اللي شاف عبا عنده عند غير الراجع تسليم الثاني. محمد سهل، لكن من حيث تسليمتين، هل يسلم تسليمتين أو تسليم واحدة؟ قد مر بنا أن هذا كله، أن كل هذا ثابت، وأن هذا من خلاف التنوع، أن هذا من خلاف التنوع. لو سلم تسليمة، لو سلم تسليمتين، هذا من حيث الصحة ومن حيث الدليل، لكن من حيث الفقه الشرعي والسياسة الشرعية من الإمام للمأمومين فيوافق ما جرت العادة عليه، إلا أن يعلمهم أن هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز، فيطبق فيهم هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. وإلا ما يأتي إنسان إلى العامة وصلى بهم أول ما جاء من طلب العلم هم فرحون به، قدموا للصلاة، انتهى من الصلاة، السلام عليكم، ولا واحد سلم، منتظرون أن يسلم التسليمة الثانية، لأن ليالا. فبعد ذلك قالوا: إيش هذا؟ جئتنا سكتنا عن البسملة في أول الصلاة، زدتنا في آخر الصلاة، حذفت البسملة وحذفت التسليم. فربما صار العامة ونفروا. غايتنا في أنك الآن بالتسليم الواحدة فعلت ماذا؟ سنة وأمرا مستحبا، لكنك ارتكبت أمرا محرما، وهو تنفير الناس عن دين الله عز وجل، نفرت الناس عن الدين. ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما يأتي الإنسان بأمر مستحب على حساب ارتكاب مفسدة كبيرة وتنفير الناس عن دين الله. فلكن إذا علم الناس أو كان في مجتمع يعرف السنة وعلمهم وبين لهم تارة بهذا وتارة هذا وتارة هذا، لا بأس. ولا سيما في يعني بين طلبة العلم، الإمام تارة يسلم بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، تذكيرا لطلبة العلم بالسنة والعمل بها، لأنه إنما حفظت هذه الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقولها مرة واحدة، صح؟ لأنه كان يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا. والغالب لكثرة الأحاديث أنه كان يسلم تسليمتين، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا أكثر ما روي، دليل على أنه كان الغالب من حاله. ولذلك يعني تجد العامة، ما سدينا مع العامة في صلاة الجنازة تسليم واحد، مع أنه ثابت هذا وهذا في الجنازة وفي غير الجنازة، لكن مع وجود الإجماع، مع وجود الإجماع على أن التسليم الواحد مجزئة، وأن المصلي إماما أو مأموما أو منفردا يخرج من الصلاة ولو بتسليمة واحدة، فلاحظ تجد أن كثيرا من العامة فعندهم من الجهل في هذا ما عندهم. وقد مر بنا كلام كثير حول ما يتعلق بالبسملة وتحقيق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، وأين العامة الجهل في هذا الباب الذين ربما أقاموا الدنيا، وغاية ما فيه أن الخلاف هل يستحب الجهر أو الإسرار، عند من يقول بأن البسملة من الفاتحة، من الفاتحة وليس إلا الإمام الشافعي ورواية عن أحمد، وإلا جماهير أهل العلم على أنها ليست من الفاتحة أصلا البسملة جملة وتفصيلا فضلا عن الجهر والإسرار. رواية عن الإمام أحمد أنها من الفاتحة، ويرى أن السنة إيش؟ الإسرار. الإمام الشافعي يرى أنها من الفاتحة والسنة الجهر. أما الإمام مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وهو المشهور مذهبه أنها ليست من الفاتحة أصلا، فلا يقرأه الإمام لا سرا ولا جهرا. وقد مر بنا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أنهم كانوا يكتبون في كتب العقائد، في كتب العقائد، أن من جملة مسائل الاعتقاد الإسرار بالبسملة، وهذه من جملة المسائل الفقهية التي أدخلوها في كتب العقيدة، لأن المخالف فيها أو المخالفة فيها صارت شعارا لبعض أهل البدع، صارت شعارا لبعض أهل البدع. طيب على كل حال يقول، والإمام أحمد رحمه الله نفسه كما نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن تأليف القلوب أصل من أصول الإسلام، وأن ومثل الإمام أحمد الذي لا يرى في المشهور المذهب أن البسملة من الفاتحة، ويرى الإسرار بها على القول بأنها من الفاتحة، مثل الإمام أحمد لذلك بجهر بالبسملة تأليفا للقلوب العامة. فينبغي إذا كان المجتمع يرون الجهر بالبسملة أن تؤلف قلوبهم بجهر بها، لأنك ما ارتكبت أمرا محرما عند أن جهرت بها ولا تركت أمرا واجبا. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل هذا الكلام في سياق الثناء والمدح لمثل هذا الكلام، واستشهد بكلام الإمام أحمد في هذه المسألة، مع أن هذا ليس مذهب الإمام أحمد الإصرار عند أن يقول إنها مفاتحة، ومع ذلك قال إذا كان الإنسان في مجتمع يرى أن السنة والأفضل الإصرار بالجهر بالبسملة أن يجهر، كيف إذا كان بعض الجهلة يرى أن الجهر بالبسملة واجب وأن من أسر بالبسملة بطل صلاته؟ هذا من جهل. طيب قال رحمه الله تعالى: فرع مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. فمذهب الإمام الشافعي أن الواجب تسليمة واحدة فقط ولا تجب الثانية لكنها تستحب كما مر بنا من قبل. ويقول: وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال: وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا. قال: وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم. لهذا علم أن نقل ابن المنذر الإجماع في هذا يصح إن كان نقل إجماع من قبل هؤلاء، إذا كان إجماع السابق يعني إجماع الصحابة والتابعين، أما من جاء بعده فالخلاف حاصل، ولو لم يكن من هذا إلا أنها رواية عن إمام أحمد. أما الحسن بن صالح الحي فمعروف أنه يرى رأي الخوارج، كان يرى السيف، له شذوذات في هذه المسألة وفي غيرها، لكن هذه المسألة لم ينفرد بالقول بها، قد قال بها آخرون، ولو لم يكن منهم إلا أحمد في إحدى الروايات عنه. ثم قال: فرع يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمدها. كذا مصلح يدري لفظ السلام ولا يمد. يعني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا مد. فلو نقل مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة. والحمد لله أن الشافعية في هذا لم يقولوا بمثل قولهم في التكبير، قالوا إذا كان سيقوم إلى ركن يمد التكبير، إذا قام من الجلوس إلى قام إلى الثالثة أو إلى الثانية يقول الله أكبر، وفي الأخيرة يغاير، مع أن هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول عنه التكبير، نعم يكون هذا بين الركنين لكن لا يمد. وهكذا في السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فدون أن يمده. وذلك أن من ادعى المد عليه البرهان. قال يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمدها. ولا أعلم فيه خلافا للعلماء. فمن أين جاء الذين يمدونها من المتمذهبين من الشافعية وغيرهم؟ من كيسهم، أما أنهم جاءوا بها من كلام أهل العلم أو بدليل لا دليل. وليس لهم في هذا مستمد لا من السنة ولا من كلام أهل العلم. ولو جاء من كلام بعض أهل العلم دون أن يكون السنة لا عبرة به، العبرة بالدليل. فلكن بعض الناس قد يكون لكلامه مستمد ومقلد، وأخذ هذا عن بعض مشايخه وهو مقلد ليس بطالب علم ولا بعالم، فلكن مثل هذا ما له مستمد. قال واحتج له أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث والفقهاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة، حذف السلام سنة. قال رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح. قال ابن مبارك معناه لا يمدها مدا. قال ابن مبارك يعني لا يمدها مدا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فرع ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام. قال البغوي يستحب ألا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. وقال المتولي يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي. يعني ظاهر نص الإمام الشافعي في البويطي أن الإمام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم قال المأموم السلام عليكم قبل أن يشرع الإمام في الثانية. نعم الحديث حذف السلام سنة لا يصح، حذف السلام سنة لا يصح. ومن بارك فسره بأنه لا يمده مدا. كيف يا شيخ المأموم الثانية التسليمة الثانية كيف؟ قبل أن لا يشرع، قبل أن يشرع. يعني الآن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، المأموم قال السلام عليكم ورحمة الله، أثناء ما يقول المأموم السلام عليكم ورحمة الله الإمام في التسليمة الثانية. يعني لا ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، بل يبدأ المأموم بالتسليمة الأولى بعد أن يفرغ الإمام منها، يعني من الأولى. بس يعني مش هذا يدخل في لابس حقوق الإمام ولا تشاور؟ كيف؟ لابس حقوق الإمام ولا تشاور؟ ما أعرف حديثا في هذا، وإنما الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، وقال لا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه ونحو ذلك. وهذا ليس فيه مشابهة، لأن الركن قد حصل بتسليمة واحدة، ثانيا إنما يسلم، فإذا سلم الإمام لا بأس لو سلم، وإن انتظر حتى يفرغ من التسليمتين فهو أفضل. أما لو أنه سلم بعد تسليمة الإمام الأولى لا بأس. قال فرع ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام. قال البغوي: يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. وقال المتولي: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي. فإن قال: من كان خلف إمام، فإنه قال الشافعي: من كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله، هذا نصه. واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى، وإنما الخلاف في الأفضل. اتفقوا منهم؟ ظاهر الكلام أنه الشافعي. قالوا: اتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى، وإنما الخلاف في الأفضل. ولو قارنه في السلام فوجهان، يعني في المذهب وجهان لأصحاب الشافعي. إذا قارنه كيف يقارنه؟ يسلم معه عن اليمين وعن الشمال، يعني يسلم مع الإمام يمينا وشمالا، يبتدئ مع الإمام وينتهي مع الإمام. قال: ولو قارنه في السلام فوجهان: أحدهما تبطل صلاته إن لم ينوي مفارقته. فارقته يعني من؟ فارقة الإمام. فلأنه إذا نوى المفارقة كان في حكم المنفرد. وأما كونه يصلي بعد خلف الإمام ووراء الإمام ومتابع الإمام فلا يسابقه ولا يوافقه. ولم يكن الكلام من قبل على هذا ولا على هذا، إنما كان على أنه بعد أن فرغ من التسليم الأولى سلم. قال: فوجهان أحدهما تبطل صلاته إن لم ينوي مفارقته، كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام. قال: وأصحهما، يعني أصح الوجهين عند أصحاب الشافعي. قال: وأصحهما لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام، فإنه لا يصير في صلاة حتى يفرغ منها، فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة. ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينوي مفارقته. فإن نواها ففيه الخلاف في من نوى المفارقة، ولا يكون مسلما بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من الميم، في من قوله: السلام عليكم. الميم الأولى ولا الثانية؟ تقاسم ثانية، لأنه يعني قد مر بنا أن أقل ما يجزئ السلام، السلام عليكم أو سلام عليكم. فالميم الثانية، يعني إذا أراد أن يسلم فلا بد بعد أن يفرغ الإمام من النطق بالميم الثانية. قال فرع: اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق ألا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. يقول هنا متفق عليه في المذهب عند أصحاب الإمام الشافعي أن المسبوق أو أن المأموم لا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين معا، استحبابا لا إيجابا. قال: اتفق أصحابنا على أنه يستحب المسبوق ألا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. وممن صرح به البغوي والمتولي وآخرون، ونص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي، فقال: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. قال أصحابنا: فإن قام بعد فراغه من قوله السلام عليكم في الأولى جاز، لأنه خرج من الصلاة. فإن قام قبل شروع الإمام من التسليمتين بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة. فيجيء فيه الخلاف في من نوى المفارقة، ولو قام بعد شروعه في السلام قبل أن يفرغ من قوله عليكم فهو كما لو قام قبل شروعه، ذكره البغوي. وقال المتولي: إذا قام المسبوق، مقارنة للتسليم الأولى، فإن قلنا للمأموم الموافق أن يسلم مقارنا للإمام جاز قيام المسبوق، لأن كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق المفارقة فيها كما بعد السلام. وإن قلنا لا يجوز للموافق السلام مقارنا لم يجوز للمسبوق القيام مع المقارنة وتبطل صلاته إلا أن ينوي المفارقة. قال ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسا وطال جلوسه، قال أصحابنا إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد قطعت القدوة. يعني لو أن المأموم دخل مع الإمام بحيث أن الإمام يسلم وهو لا زال في الركعة الثانية قال فأطال التشهد، مع أنه ماذا سيطيل؟ مع أن الإمام سيكون في التشهد الأخير، سيأتي للتحية، سيأتي للصلاة على النبي التي هي عند الشافعية وجمع من أهل العلم ركن، ويصلي على الآل ثم يأتي بالدعاء، مع أن الذي يتشهد التشهد الأول إنما يأتي بالتحيات والشهادتين. واختلف في الصلاة على النبي، فعند الشافعية أنه إن جاء بها أو لم يأتي بها الأمر واحد فلا شيء عليه، فماذا سيطيل هو في التشهد الأول؟ على كل حال لو حصل كان يكون يتكلم ببطء أو هناك صعوبة بالنطق فتأخرنا بس. قال ولا يجوز الموافقة. طيب قال ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسا وطال جلوسه، قال أصحابنا إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة، أي الاقتداء بالإمام. قال وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره، عند الشافعية أنه يكره أن يزيد على ذلك كما مرضنا من قبل، يكره أن يزيد على التحيات وعلى الشهادتين وعلى الصلاة على النبي عند أن يقال باستحبابها، قالوا فيكره أن يزيد على ذلك. بل يقول قال وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره، وإن لم يكن موضع تشهده لم يجوز أن يجلس بعد تسليمه لأن جلوسه كان المتابعة وقد زالت، فإن جلس معتمدا متعمدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو. ثم قال فرع إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق. الموافق يعني الذي دخل معه من أول الصلاة، والمسبوق الذي فاته شيء من الصلاة. قال إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة، خروج من؟ الإمام بالتسليمة الأولى. قال والمأموم الموافق بالخيار، إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعود والدعاء وأطال ذلك. هكذا ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه، نقلته بحروف، يعني الآن الإمام قد سلم والمأموم لا زال يذكر، والمأموم لا زال يذكر حيث الصحابة يصح، وإن كان المطلوب أن يسلم على الإمام، يسلم على الإمام ما يتأخر، لو فتح هذا المجال بقي الناس الإمام يسلمهم ويسلم ويستقبلهم ويأتي بالأذكارهم لا زالوا في صلاة. طيب قال فرع قال الشافعي والأصحاب إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى، خرج عن متابعة الإمام الأولى وبقي في حقه المستحبات له أن يأتي بها. قال الشافعي والأصحاب إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن المأموم تسليمتان، يعني إذا سلم واحدة المأموم سلم اثنتين، المأموم سلم اثنتين، ف مع أن الظاهر أنه يتابع الإمام إن سلم واحدة وإن سلم اثنتين فيكون هذا أولى متابعة الإمام واقتداء أيضا. في الأشياء المشروعة. وإذا ترك الإمام شيئا لم يكن على سبيل العادة كان مما يجوز تركه أحيانا. أما أن الإمام يداوم على ترك الاستراحة، يداوم على ترك التورك، يداوم على ترك رفع اليدين، ما يتابع لها، وليس هناك وجه في مثل هذا فإلا للسبب. لكن مثل هذا الذي فيه يعني عدة صيغ، فإذا سلم الإمام تسليما يتابعه، يتابعه. يجوز أن يدخل الإمام في الصلاة قاعدا ومن خلفه يدخل قعود، على الراجح، على الراجح، وإلا ما أحمد يقول بالنص ويتابعونه في ذلك. أنا كنت إمام في تدين طبعا في أحد المدينة، وأصلي على حالتي التي أنا فيها، وسألت في ذلك الشيخ محمد العوضة، محمد العوضة معروف لدي، وإبراهيم القريب، فقال أصلي على حالتك وهم يصلون على يعني قيام ولا بأس يعني. سيكون إشكال. كم حصل لك من كلام مع العامة؟ واحد يقول ليش هذا وليش دورنا، واحد ثاني ليش يعني لا هو حصل مثلا يعني لا بس قليلا مش بذلك، لكن لأنه كنت نظراتي مش وإن كان الإنسان خير من أن يعرض الإنسان نفسه للكلام مع المؤتمين يقع في نفسه. من هناك من يتكلم بلطف، هناك من يتكلم بعنف، هناك من يتكلم على سبيل التهكم والاستهزاء، وهناك من يتكلم على سبيل الاستفسار وعلى سبيل الاستنكار. فخير للإنسان من أن يكون كذلك أن يكون مأموما ويقدم غيره ويصلي، لأن من أهل العلم وهو القول الصحيح من يرى وجوب متابعة الإمام بالقعود إذا كان دخل في صلاته من تكبيرة الإحرام وهو قاعد. طيب هو شيخ محمد هذا الكلام سمعت بالحق، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته يعني آخر عصره صلى هو جالس وهم قيام يعني. أما كمسألة فيها خلاف، قد سبق أن الإمام أحمد يرمز، وأما من حيث الصحيح فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما دخل وهم قد دخلوا في الصلاة قياما، يعني أبو بكر كان الإمام قائما وهم كانوا قائمين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وأقعد، فتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم. الناس لم يجلسوا لأنهم دخلوا في صلاتهم من قيام، بخلاف ما لو أمهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا من أول صلاته لوجب عليهم الجلوس، كما أمرهم أن يجلسوا لما سقط عن الفرس وجحش شقه فصلوا قعودا بصلاته من أولها. هذا هو الصحيح. وعلى كل حال من كان له عذر، نصيحتي أنا لمن كان له عذر ألا يتقدم إماما. لماذا؟ لألا يضع نفسه في موضع محرج، ولألا يفتح الكلام لمن يريد أن يتطاول. بعض الناس قد يكره السنة وأهلها فيأتي ويتطاول ويتخذ هذه فرصة، وين الإمام هذا ما رأينا لا في الركوع ولا في السجود ولا تابعنا ولا كذا وكذا، ليش عينا فيكم ولا واحد يستطيع أن يصلي على الحال الفلاني. فالإنسان بشر، كم يتحمل؟ قد يتحمل كلمة من هذا ما يتحمل من الثاني، يبقى في قلبه، وكم يبقى يجمع من هذا ومن هذا ومن هذا يتكدر خاطره ويحصل بينه وبين الناس شيء. ومن الناس من قد يكره إمامته، مع أن العبرة بالكراهة، الكراهة الدينية لا كراهة الأهواء، لكن الإنسان يعني يسلم ويبتعد عن مثل هذا أحسن. يعني هو كان من باب يعني لما ذكر، أما من حيث الصحة فالصلاة صح، لكن سيترتب على هذا ما هو الراجح، أن يدخل قعود. لو أن الإنسان يرجح ما دل عليه الدليل وهو الصحيح أنهم يصلوا قعودا، يمكن يقوموا بغروب. لو قال لهم شوفوا أنا تعبان، ما هو يعني يكون مقعد، أنا تعبان، قل لهم أنا مريض فسأصلي جالسا، اجلسوا وانت جلس وانت جلس وانت جلس يا فلان، من سيرضى لهم؟ ربما كل واحد يعني بلا جناح، احنا ايش فينا؟ وربما يكون واحد منهم يصلي، اشروا كلهم ايش فيه مسجد كامل، وربما يعني يتحول الى يعني فوضى داخل المسجد. لا بأس لو كان انسان مثلا في مكان محصور، هم في سفر فاتت الجماعة وجاءوا واعلمهم واقرأهم شخص مقعد او مريض، قال لهم شوفونا تعبان انا ساصلي جالس، صلوا جلوس. نعم صلوا جلوسا خلفه من اول الصلاة، من اول الصلاة. و او مثلا جاء مطر مجموعة في البيت وامامهم مقعد او مريض، لا بأس صلي جنب. لكن المسجد سوق بعد فعله له زفة، فأني لا. فالعامة في مثل هذا إلا من رحم الله، ما يرحمون طالب العلم. وربما من في نفوسهم شيء يعني سيحصل بعد ذلك منهم يعني ما يحصل. فقد ذكرت لكم مرة من المرات واحد من إخواننا طالب علم معروف يعني زمان قبل نحو 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، رجع إلى بلده، الناس معتادون على التهليل وعلى قراءة ياسين وعلى يعني أشياء. فهو الميت جده قال لهم تمحكم الأموات بدعة، لا تهليل ولا قراءة لا ياسين ولا غيرها، ما فيش. يلا من جاءوا الأخوة فأني أسرعوا بالجنازة ولا تهليل ولا. المهم ضاقوا به ذرعا، أين التهليل؟ ما لكم؟ هو ونزل إلى القبر والسد جدته ونزلها، والذي صيحهم فوقه داخل القبر. قال لهم هاتوا لي دليل. قال له بعيني ولا عليك إلا دليل، 2 أدلة دليلك. وعلى طول ذهب اشتكاه وقيدوه في رجليه. قالوا هذا الدليل أول وهذا الدليل الثاني، فقيدوه. ثم جاءوا بيوم السوق في بلدهم، سوق يوم السبت، سوق داخل البلد، وقفوه باب دكان مرتفع في السوق، ينادوا كل الناس العامة الذين يعرفون السنة، هذا جاء دين جديد، هذا غير، هذا يقول لكم التهليل حرام والذكر حرام وقراءة ياسين حرام. وبعدها كل مجموعة تأتي مجموعة إليه وترجع مجموعة، واحد من العامة يريد يرفي الحالة، قال له عيني يا ابني هذه خزوتك بالدنيا، كيف يوم القيامة؟ حالة يعني هذا يعني هذا الذي متوجع له، هذا الذي هو متوجع له. ولا أما الثاني الأول قد فعل له دليل انتهى، ما في يعني دليل هذا يعني إذا كان يعني الجهل. وقد ذكرت لكم أعرف شخص آخر أعرفه في منطقة في هذه الجهة في طرف بعدها. المهم يعني بعض الإخوان عنده يعني جرأة وعدم حكمة، ويعني يريد يعني يظن أن بعض الأشياء سنة وليست سنة أصلا. قال إيش يطبق السنة يبور قائم، من قال لكم من السنة يبور قائم؟ لا يحتاج يبور قائم بقى. وأمام العامة يعني بس رد ظهره لهم قام يبور، ها وعاد يزدهم السنة ما يبور قائم إلا الكلب، طلع دلو أسكري حبسك، لا بندير الأمن ولا بالعامي ولا بالأخذ الذي يعني، وأسكري حبسك. وبعدها مع المساجين ها كل واحد يسأل الثاني ايش قضيتك؟ قال بلدوم بلدوم سنة. والذي يعني ايش ما تبون سنة؟ يقول سنة بلا الكلب، احنا كيف نقول ايش تبون سنة؟ المساجين وغير المساجين، من الذي يراعي في مثل هذا الامر؟ من الذي يراعي في مثل هذا الامر؟ فلذلك ما يبقى يعني الله تعالى يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، القوم الظالمين. ما بيجعل يعني نفسك أن يعني يضحوك ويكبر عليك الناس وسبب لي يعني الإساءة من قبل هؤلاء الجهل، على أن البعض هو جاهل أصلا يعني وإلا ما يفعل مثل هذا. ثم لو كان حتى هذا الأمر مستحب باتفاق هذا فعل مثل هذا. نعم فيما يتعلق بالتهليل وغير التهليل هذا يعني من الأمور المحدثة، لا على مذهب الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبي حنيفة، المذاهب الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا على عدم مشروعية هذا. ويبين الإنسان بالتي أحسن يتكلم ويبين هذا للناس على أيام الناس من كان فيه خير فسيستجيب. طيب قال فرع قال صاحب العدة لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة، لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع في العصر، فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاة الظهر بقيامه وصحة العصر. أنا سأعيد وأريد من واحد من الحاضرين أن يصور المسألة. نعم سيصور هذا المدى هي جاهز كان صلاة العصر قبل التسليم. ما صور ذلك ما أرد الذي يعني تعجل في الجواب، وهذا جزاء متعجل، قد يدرك المتأني بعض حاجته قد يكون مع مستعجل الزلل. طيب قال لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة يعني التشهد الأخير ثم قام قبل السلام وشرع في العصر، يعني هو الآن هذا يتصور في إنسان يعني فاتته إما مسافر أو جاء إلى بلده أو نام عن الصلاة، المهم أنه فاتته الظهر والعصر فقام ليصلي الظهر تشهد، بدل أن يسلم قام الركعة الأولى من العصر، قام للركعة الأولى من العصر ولم يفصل بين الصلاتين بماذا؟ بالسلام. قال لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع في العصر فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاة الظهر بقيامه، لأنه قام منها من غير سلام ودخل في العصر، لأنه سيدخل في العصر بماذا؟ تكبيرة إحرام، فكيف دخل في الثانية بتكبيرة إحرام والأولى لم تنتهي بعده؟ فحينئذ بطلت الظهر. قال وصحة العصر، هذا إن فعل ذلك عمدا. قال وإن قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر، فإن ذكر والفصل قريب ذكر بعد التكبير في أول ما شرع في القراءة عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته. الآن انظر الصلاة فيها إيش؟ زيادة، الصلاة فيها زيادة صيام، ومع ذلك الشافعية يقولون نسلم قبل السلام، لأن المذهب أن جميع سيدات السهو قبل السلام بزيادة ونقصان، وعكسه مذهب أبي حنيفة. طيب قال وإن قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر، فإن ذكر الفصل قريب عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته، وإن طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين. بطل الصلاة وظهرا وعصرا، بطل الصلاة وظهرا وعصرا، لأن تلك ما خرج منها وبنى وأدخل تلك الصلاة على الأولى ولم يفرغ منها. طيب بهذا يكون قد انتهينا الآن من جميع أركان الصلاة التي ذكرها أبو شجاع، وتوسعنا في ما نقله الإمام النووي رحمه الله للحاجة الناس إلى ذلك، ومر بنا أن كثيرا من أركان الصلاة محل خلاف، كثير من الأركان محل خلاف وهو ركن، فبعضها الخلاف في اللفظ أو الصفة وبعضها في الركن نفسه. مثلا تكبيرة الإحرام اتفق العلماء على أنه لا يدخل فيها إلا بشيء بلفظ، لكن عند الجمهور يتعين بالتكبير الله أكبر، وعند الحنفية يصح الله أجل الله أعظم بأي شيء يقوم مقام ذلك. الركن الثاني القيام مع القدرة، هناك من خالف. الركن الثالث القراءة، قراءة الفاتحة، الحنفية يقولون يقرأ أي شيء وإن كان حافظا الفاتحة، يستحب أن يقرأ الفاتحة لو قرأ غيرها لا بأس. الركوع اختلفوا في حده، الشافعية يقولون يركع بحيث أدنى شيء مجزئ من الركوع أن تتمكن راحته من ركبتيه في حال الركوع، أقل من ذلك لا يجزئ. والحنفية ومن جرى بجرام يقولون أدنى الحناء يجزئه الرفع من الركوع. الجمهور يرون أنه لا بد أن يرتفع وينتصب قائما، الحنفية قالوا لا، أدنى ارتفاع وينزل إلى السجود، ولا يشترط طمأنينة لا في الركوع ولا بعد الرفع من الركوع، وهي أركان، وهي أركان. الجلوس للتشهد، فالمالكية في المشهور مذهبين يرون أنه يجلس بقدر السلام، تشهد الأخير يجلس فقط بقدر السلام. وغيرهم يقول لا بد أن يجلس للتشهد، فالجلوس ركن والتشهد ركن. كل هذا قد مر على سبيل التفصيل الحمد لله. لهذا انتهينا، نرجع يعني بعد هذا إلى إن كان بقي شيء يحتاج إليه قرأناه، وإلا رجعنا إلى المتن بعد ذلك ما احتجنا إليه على سبيل التفصيل، رجعنا إليه هنا وإلا مش عمس. طيب انتهينا. إذا جمع بين الظهر والعصر إيش دخل الحنفية فيها؟ ما عندهم قد قام، إذا قام ونوى بالقيام الخروج من الصلاة، يعني لا بد أن ينوى، إذا نوى بهذا الخروج من الصلاة خلاص أجزي. فلأن القيام ما فيه، وبالنسبة للعصر هو إنما وسيلة لأن يقف، فبحيث كبر تكبير الإحرام تكون عن قيام. طيب المؤذن